بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن المقدمة الثالثة من هذه المقدمات التي ستفضي بنا إن شاء الله إلى صلب علم الفقه. هذه المقدمة هي حول الاستمداد، استمداد الفقه. فقد رأينا أن الاستمداد عموما هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الأئمة وأطلقوا عبارة أن الفقه مستمد من الأدلة، ورأينا أن هذه الأدلة قد تختلف طرائق الأخذ بها من مذهب إلى مذهب، ورأينا نبذة عن المذهب المالكي وعن الموطأ وعن المدونة، والجملة الرابعة من هذه الجمل المختصرة تحت هذه المقدمة هي الأصول العامة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه في الموطأ. الأصل الأول من هذه الأصول هو الكتاب، هو القرآن العظيم، والكتاب هو أصل الأصول وأصل الأدلة، فكل الأصول عائدة إليه وكل الأدلة آيلة إليه، غير أننا لا ننتظر أن نجد كثيرا من الآيات القرآنية في الموطأ. لماذا؟ لأنه أولا ليس كتاب تفسير، ليس كتاب أحاديث الأحكام، ومع ذلك فنجد في الموطأ استدلالات متعددة عند الإمام مالك رحمه الله تدل على أن للإمام مالك رحمه الله رصيدا علميا أصيلا في تفسير القرآن الكريم، وهذا الرصيد العلمي يمكن أن توضحه ثلاث دعائم. الدعامة الأولى أن مالكا رحمه الله روي عنه تراث في هذا المجال في تفسير القرآن العظيم، وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك أن مالكا رحمه الله روي عنه كتاب موعب في تفسير القرآن الكريم، وقد جاء أحد المالكية الكبار في الأندلس وهو مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400، صاحب تأليف المشهورة في تفسير القرآن الكريم وفي القراءات، ومن أشهر كتبها الهداية، هذا مجلدات في تفسير القرآن الكريم. ومن المؤلفات التي نسبت إليه أنه جمع ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله في تفسير القرآن الكريم، وذكروا أنه قد بلغ 10 أجزاء. الدعامة الثانية أن المالكية فيما بعد لهم نصيب وافر في التعامل مع القرآن الكريم من أجل أخذ الأدلة على الأحكام الفقهية في المذهب المالكي منذ وقت مبكر. نسب كتاب بعنوان أحكام القرآن لابن سحنون، وآخر إلى إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي القارئ المشهور، وبعد ذلك جاء ابن العربي رحمه الله، القرطبي رحمه الله بجميع أحكام القرآن. كثير من هذه المؤلفات مما يدل على أن للمالكية رصيدا في تفسير القرآن الكريم في هذا الجانب الفقهي. والدعامة الثالثة أن مالكا رحمه الله عرف عنه تحرجه الشديد من تفسير القرآن العظيم، مخافة أن يقع فيما لا يناسب عظمة القرآن الكريم وقدسية القرآن الكريم. يمكن أن آتي ببعض الأمثلة من استدلاله بالقرآن الكريم في الموطأ، أتي بمثالين. المثال الأول جاء في كتاب الصيد من الموطأ في باب ما يكره أكله من الدواب، قال أحسن ما سمع، يعني مالكا رحمه الله، أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لقوله تعالى، هذا الاستدلال، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولقوله تعالى: لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقوله تعالى سورة الحج: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. قال الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، والأنعام للركوب والأكل، المثال الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فظاهر هذه الآية القرآنية أن الكافر نجس نجاسة حسية، لكن مالكا رحمه الله أول هذه النجاسة بأنها نجاسة معنوية، فمذهبه بناء على هذا طهارة الكافر، يعني طهارة بدن الكافر ما لم يصب بنجاسة، لا حاجة للدخول في هذه التفاصيل. ويؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك في هذا بما يسميه الأصوليون قياس العكس، وتقريره تقرير قياس العكس هذا أن الموت تنتج عنه نجاسة الحيوان، الموت تنتج عنه نجاسة الحيوان، فقياس عكسه أن الحياة تنتج عنها طهارة الحيوان كله. الأصل الثاني من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك موطأه هو الحديث النبوي الشريف، ونجد في الموطأ 5 أنواع من الحديث. الأول الأحاديث الموصولة، الثاني الأحاديث المرسلة، الثالث الأحاديث المنقطعة، الرابع الأحاديث الموقوفة، الخامس البلاغات. الأصل الثالث أقوال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، معروف هذا في موطئه. والأصل الرابع أقوال التابعين، خصوصا الفقهاء السبعة منهم. الفقهاء السبعة هم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة ابن الزبير رحمه الله، والقاسم، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد رحمهم الله جميعا. وقد نظمهم القائل في بيتين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. الأصل الخامس عمل أهل المدينة، وفيه كلام كثير. السادس اجتهادات مالك وآراؤه رحمه الله. وقد ذكر الإمام مالك نصا بعض أصوله في الموطأ، لكن ذكرها في سياق لا يدل على أنه قاصد لإحصائها. ففي خطابه لأبي جعفر المنصور رحمه الله جاء قوله: فإن في كتابي، يعني الموطأ، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة، وقول التابعين، ورأيي هو إجماع أهل المدينة، لم أخرج عنه إلى غيرهم. إذن هذا هو مجمل الأصول التي اعتمدها الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. أما الأصول العامة لمذهبه فقد تتبعها المالكية رحمهم الله بناء على ما نص عليه الإمام أو روى عنه أصحابه أو اكتشفه المالكية من خلال تعاملهم مع فتاوى إمامهم على النوازل والقضايا التي تطرح عليه. ولذلك نجد هذه الأصول إما في الموطأ، وإما في رسالته إلى الليث ابن سعد، وإما في الرواية والأسمعة، وإما فيما اكتشفه المالكية فيما بعد. ولذلك قلت لكم آنفا إن المذهب المالكي يطلق على ما قاله الإمام وما قاله أصحابه بناء على القواعد والأصول التي بنى عليها مذهبه. الأصول كما ذكرها المالكية كابن العربي وابن رشد وغيرهما من المالكية هي: أولا الكتاب، هذا متفق عليه وبين جميع المذاهب، الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والأعراف والعوائد وشرع من قبلنا، وقيل مراعاة الخلاف، وإن حصل خلاف في مراعاته فبعض المالكية يثبت مراعاة الخلاف وبعضهم لا يثبتها. طيب، هذه هي الأصول العامة. بعض المالكية فصلوا أكثر حتى زاد العدد على هذا، فبعضهم أخذ أصل الكتاب وجعل منه خمسة أصول، فقال هناك نص الكتاب وظاهر الكتاب ودليل الكتاب ومفهوم الكتاب وتنبيه الكتاب، ما يسميه الأصولين تنبيه على العلة، فأدخل هذه الأمور التي فيها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والإيماء كما، وجعل من السنة النبوية الشريفة خمسة مثلها، فقال هناك نص السنة وظاهر السنة ودليل السنة ومفهوم السنة وتنبيه السنة. فالأصول التي تعود إلى الكتاب والسنة أصبحت عشرة أصول بالإضافة إلى الأصول الأخرى التي استمعتم إليها. بعض المالكية اختصر هذه الأصول وحصرها في أربعة، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا صنيع كثير من الفقهاء والأصوليين المالكية كابن القصار مثلا في المقدمة، فقد اختصر على هذه الأربعة، وابن رشد في المقدمات الممهدات اختصر أيضا على أربعة أصول، والشاطبي في الموافقات اختصر على أربعة أصول، إذ قال إن الأدلة ضربان، ضرب يرجع إلى النقل وضرب يرجع إلى الرأي، فالنقل الكتاب والسنة، والرأي القياس والاستدلال، ليس هذا مصطلح آخر عند الأصوليين، القياس والاستدلال، فأصبحت أربعة، بل إن بعض المالكية يلخصها في ثلاثة أصول كما نجد عند الباجي في كتابيه الفصول والمنهاج، ذلك أنه قال إن الأدلة إما أصل وإما معقول أصل وإما استصحاب، فالأصل يقصد به الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعقول الأصل هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب والحصر ومعنى الخطاب الذي هو القياس، وقريب منه صنيع ابن جزي المالكي رحمه الله في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، إذ قال إن الأدلة إما نص وإما نقل مذهب وإما استنباط، إما نص وإما نقل مذهب وإما استنباط، فالنص دائما هو الكتاب والسنة، ونقل مذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة، والثالث الاستنباط الذي هو القياس، الاستنباط الذي هو القياس، ولكل وجه، فالذين زادوا في عدد الأصول رأوا مثلا أن أصل الكتاب أقوى من ظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب أقوى من دليل الكتاب ومن مفهوم الكتاب ومن تنبيه الكتاب، ونص السنة أقوى من ظاهر السنة ومن دليل السنة ومن مفهوم السنة ومن تنبيه السنة، والذين لخصوا واختصروا وحصروا قالوا إن قول الصحابة والإجماع وعمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، هذه كلها يمكن أن تدخل في السنة، والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع كلها يمكن أن تدخل في القياس. وأيما كان فإن هذه الأصول يمكن أن تلخص في أصلين كبيرين: نقل ورأي، أو نص ورأي. ولذلك حتى لو سمعنا آنفا أن الشاطبي رحمه الله قال نقل محض ورأي محض، فليس مقصوده أن هذا الرأي المحض ينعزل أو ينفصل عن النقل أو النص، بل إن النقل يحتاج إلى رأي، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فقه بالمعنى الذي تحدثنا عنه في حصة سابقة، أي إلى غوص في أعماق الكلام لفهمه وإدراك مقاصده وأسراره واكتناه أغواره. كما أن الرأي يحتاج إلى المنقولات، يحتاج إلى النقل، فهذا يعتضد بهذا وهذا يعتضد بهذا. ولذلك فالرأي الصحيح لا يمكن أن يتنافى مع النقل الصحيح. فإن كان هناك تناف فإما أن يكون في عدم صحة النقل إن لم يكن قرآنا، وإما في عدم صحة الرأي. إذن هذه هي الأصول كما يريدها المالكية رحمة الله عليه. هذه الأصول تدلنا على منهج الإمام مالك في الاستدلال، ولهذا المنهج مكونات كبرى. يمكن أن نلخص هذه المكونات في الآتي: المكون الأول لهذا المنهج الاستدلالي عند الإمام مالك وعند أصحابه الصدور من الوحي، أي الانطلاق من الوحي. طبعا هذا أمر متفق عليه بين الأئمة، لكن يمكن أن نضيف هو أن المذهب المالكي يصدر عن النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جمود على ظاهر هذا النص، ودون تأويل معتسف لهذا النص، لا هذا ولا ذاك. إذن هذا هو المكون الأول من مكونات هذا المنهج الاستدلالي لدى المالكية. المكون الثاني فهم الأحاديث والآثار وحسن استيعابها وضبط معانيها وما يؤخذ منها، بمعنى أنه المذهب المالكي أخذ مجمل الأحاديث النبوية الشريفة، مجمل الآثار، وفهمها واستوعبها وأحسن استثمارها لاستخراج الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. هذا هو المكون الثاني من هذه المكونات الكبيرة لهذا المنهج. المكون الثالث من هذه المكونات هو أنه مذهب يوفق بين النص الشرعي وبين مقاصده، لأن النص نص لكن لهذا النص مقاصد، فإدراك هذه المقاصد وحسن استثمارها وحسن ربطها بنصها الشرعي هذا مكون عظيم من مكونات منهج الاستدلال عامة. ويتجلى هذا التوفيق في بعض الأصول التي استمعتم إليها من مثل المصالح المرسلة، فإذا تأملنا في المصالح المرسلة فسنجد أنها عبارة عن التوفيق بين النص ومقصد النص. الاستحسان عبارة عن توفيق بين نص ومقصد نص، بقطع النظر عن الاختلافات الواردة في تعريف الاستحسان، لا داعي للدخول فيها لعدم اتصالها بموضوعنا. نجد أيضا مظهرا من مظاهر هذا التوفيق في سد الذرائع. من مكونات هذا المنهج الاستدلالي لدى المالكية انطلاقا من إمامهم، وأنه مذهب يعتبر علم أهل المدينة وعمله، أي يقدم علم أهل المدينة وعملهم على ما سواهما، على ما سواهما. وهذا يفضي بنا إلى شيء في غاية الأهمية، أنه عندما نقول علم أهل المدينة عمل أهل المدينة، فمعنى ذلك أن المذهب المالكي الذي سبق الحديث عنه هل هو مذهب للإمام مالك؟ طبعا هذا السؤال المقصود منه الوصول إلى حقيقة تاريخية وعلمية، هي أن المذهب المالكي امتداد لمذهب فقهي ساد في المدينة النبوية المشرفة منذ عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين ورثوا النبوة، وإلى عهد التابعين وفقهائهم، خصوصا الفقهاء السبعة المشار إليهم آنفا. الإمام مالك رحمه الله وجد هذه الثروة العلمية الفقهية الاجتهادية في بلده المدينة، وجد فقه الصحابة، وجد فقه التابعين، فتعامل معه وفقهه، ثم صهره في مذهب أطلق عليه فيما بعد المذهب المالكي. ومما يزكي هذا أن الإمام مالكا رحمه الله لم يعرف عنه أنه رحل من المدينة لطلب العلم إلى غيرها كما يفعل كثير من العلماء، ولا شك أن الرحلة في طلب العلم شيء شريف عظيم جدا، ولكن مالكا رحمه الله لم يرحل. لماذا؟ قالوا لأنه وجد أن علم أهل المدينة لا علم بعده، وأن عمل أهل المدينة لا عمل بعده، لأنه بكل سهولة علم قريب العهد من النبوة. ولذلك كثيرا ما يطلق الإمام مالك رحمه الله عبارة الوراثة، يستعمل هذا المصطلح كثيرا في موطئه، الوراثة، يقصد بهذه الوراثة النبوية التي تلقاها الصحابة وتلقاها التابعون. فاقتصر على علم أهل المدينة وعلى عملهم. ولذلك أذكركم بما ذكره لأبي جعفر المنصور عندما قال له: فإن في كتاب هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين ورأيي، هو إجماعهم، لا أخرج عنهم إلى غيرهم، أو لا أخرج عنه إلى غيرهم. إذن هذا هو المكون الرابع. هناك مكون خامس من مكونات هذا المنهج، وهو أن المذهب المالكي يلحظ فيه النظر إلى المذاهب الأخرى، وهذا النظر الهدف منه هو تقريب شقة الخلاف بين أئمة المذاهب ما أمكن. ومن مظاهر هذه المحاولة، محاولة التقريبية هذه، وذلك الدليل الذي أشرت إليه آنفا، وهو مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. فإذا كان قول مالك رحمه الله في المسألة يخالف قول إمام من الأئمة وكان له دليل معتبر فقد يراعيه في ظروف وأحوال معينة. إذن هذه هي المكونات الكبرى لمنهج الاستدلال عند الإمام مالك رحمه الله. هذه المكونات تعطي المذهب المالكي سمات يمكن أن تميزه عن كثير من المذاهب. يمكن أن نلخص هذه السمات في الآتي: السمة الأولى أنه مذهب سني في العقيدة وفي العمل، أي في الأمور الاعتقادية وفي الأحكام العملية التي هي الفقه الاصطلاحي. وقد أخذ المالكية هذه السمة عن الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك أخذ هذه السمة عن فقهاء التابعين، عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما قرره المالكية في مختلف كتبهم كما أشار إليه الإمام القرافي مثلا في الذخيرة، قال إن من منهج المالكية أن المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى بدعة فهو غير معذور، غير معذور في اجتهاده. طبعا هذا ينم عن حساسيتهم المفرطة تجاه البدعة. كما أن مالكا رحمه الله صح عنه أنه لا يأخذ برواية أهل البدع كالتجسيم وغيره، وقالوا إن مالكا رحمه الله كثيرا ما ينشد هذا البيت: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. طبعا هذه السمة تجدونها مبثوثة في الموطأ، وتجدونها مبثوثة في المصادر الفقهية المالكية. فكثير من البدع حاربوها، البدع الاعتقادية والبدع العملية، بل إنهم عانوا بعض المشاكل وبعض الصعوبات في محاربتهم لبعض البدع، كما هو معروف في القيروان وغيرها من المدن التي كانت فيها بعض المذاهب التي فيها بدع لا يمكن أن يقرها المالكية ولا يمكن أن يقرها إمامهم الإمام مالك رحمه الله. السمة الأولى من سمات هذا المذهب أنه مذهب واقعي، أي إنه ينظر إلى واقع الناس ويعالجه بالأحكام التي يستنبطها من الأدلة. أوضاع الناس في أمورهم الشخصية وفي معاملاتهم وفي الشؤون الاجتماعية وفي شؤون الدول فيما بينها، كل ذلك يراعي فيه المذهب المالكي الواقع ويعالج هذا الواقع بالنص وبمقاصد النص كما سبق. طبعا عندما نقول هو مذهب واقعي بمعنى أنه لا يذهب بعيدا في الافتراضات، والتفريعات التي قد لا تحدث، وليس معنى ذلك أنه خال من الفقه الافتراضي، بل هو مليء بالفقه الافتراضي، لكن ذلك الفقه الافتراضي ناتج عن التوقعات التي تزكي الطبيعة البشرية وقرائن العيش في المجتمع حدوثها، أي من الممكن جدا أن تحدث هذه الافتراضات الواقعية. فإذا كان مالك رحمه الله روي عنه أنه كان يقول حين يسأل عن أشياء لم تقع بعد، كان يقول دعها حتى تقع، لأنه يرى وقتها أن الجواب عنها لا فائدة منه لذلك الشخص الذي سأل، بل قد ينهر أحيانا من يسأل مثل هذه الأسئلة لأنه يراها صارفة عما ينبغي للمسلم أن يعرفه. إذن هو مذهب واقعي. السمة الثالثة من سمات هذا المذهب أنه مذهب فيه وفرة النوازل والفتاوى والأجوبة. لماذا؟ لأنه يتتبع أحوال الناس ويضع لكل حالة حلولها المناسبة، ولذلك يعد المذهب المالكي أكثر المذاهب نوازل فقهية، فلا يمتلك مذهب من المذاهب الفقهية من التراث النوازلي مثل ما عرفه هذا المذهب بحمد الله. لكن أود أن أختم ببيان حقيقة، وهي أن كثيرا من الأصول التي ذكرت مجملة يتفق فيها المذهب المالكي مع عدد من المذاهب الفقهية المعروفة، فهي بحمد الله مذاهب فقهية سنية، وهي تعتد بالأصول الكبرى التي اتفق عليها الجمهور، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذلك لا بد من إدراك هذه الحقيقة بالنسبة للذين يتعاملون مع المذاهب الفقهية. كل ما في الأمر أن إذا استعرضنا هذه الأصول، هذه المكونات لمنهج الاستدلال، هذه السمات العامة للمذهب المالكي، يمكن أن نصل إلى حقيقة أخرى، وهي قدرة المذهب المالكي على توحيد الناس الذين يتبعون مذهبه، فهو شديد النزوع إلى توحيد الناس. وإذا قلت لكم إن في هذا المذهب ما يسمى بمراعاة الخلاف، وكان هذا النزوع يعرف صعودا ونزولا على مستوى المذاهب الفقهية، لكن السمة العامة في هذه المذاهب أن بعضها يقدر بعضا، وأن علماء هذا المذهب يقدرون علماء هذا المذهب، ويعني عامة الناس قد يوجد فيهم من لا يدرك عمق هذه الصلات العلمية الوثيقة للمذاهب، لأنها كلها إنما تعود إلى ذلك المنبع العظيم، والذي اتفق أهل العلم جميعا أن من لديه قدرات للتعامل مع هذا المنبع فذلك هو الأصل، والذي لا يملك هذه القدرات له أن يتبع هذه المذاهب، وإن شاء الله ستبرأ ذمته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا الكلام أختمُ الحديث عن هذه المقدمة الثالثة المتعلقة باستمداد الفقه، وأنتهي عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.